ماذا تتوقع بعد القبض على الخطاب؟ طبعا هو يعني الحقيقة يعني كلامي الآن ليس دفاعا عن خطاب حسين. خطاب حسين هذا مجرم طاغي عاتب داغي صارم رشوم، قل فيه كل المصطلحات التي تحمل هذا المعنى ولن توفيه حقه. لما ولا أجد أبلغ لا أجد أبلغ من كلمة الذهبي في الحجاج بن يوسف الثقفي حتى تقال في صدام حسين، وكنت أرى أنه من الظلم أيضا أن تقال في صدام حسين، لأن الحجاج رضي الله عن الحجاج إذا قتل صدام. قال الذهبي في الحجاج بن يوسف الثقفي: وله حسنات مغمورة في بحار الذنوب. هذا الرجل يعني ما نعلم له حسنة ظاهرة، لما الذي نعلمه كبائر من الكبائر، لكن المسألة كلها تجسيد لمعنى الذل، لمعنى الذل يعني القبض على صدام حسين أمس تجسيد لمعنى الذل والعار، ليس دفاعا عنه. فلو كانت له 100 نفس فخرجت نفسا نفسا لما كان كثيرا عليه لما فعل، لما الذي فعله في المسلمين في العراق او فعله في شعب العراق لا يمكن ان يصفه قدر، لا يمكن ان يصفه قدر. انا قرأت كتابا عن حقيقة ما جرى في العراق من حوالي 15 سنة، كانت الجبهة المعارضة له نشرت جرائمه في هذا الكتاب. انا في ليلتها ما استطعت ان انام لما قرأت هذا الكتاب، لكن هذا كما قلت سقوط رمل هذه الدولة حتى وإن كان رشوما فيه تجسيد لمعنى هذا الذل ومعنى هذا العار. ويعني الأحداث تتوالى سريعا، ولعل الله تبارك وتعالى أن يحيي هذه الأمة بإحياء شعيرة الجهاد، والجهاد لن يحيا في بلاد المسلمين إلا بمثل هذا، وسيكون جهادا مشروعا. نحن ما سمعنا مصطلح الجهاد على ألسنة العلماء الرسميين إلا بعد احتلال العراق وبعد مشروع عمل العمل في المسلمين في فلسطين. كان كلمة الجهاد بعضا محظورا، ممنوع حد يتكلم بالجهاد وإلا يبقى هو تنظيم الجهاد، ودي بقى تهمة ينتظر غبها وينتظر مشاكلها. لكن انطلقت هذه الكلمة وكلمة الجهاد هذا مصطلح إسلامي خالص، مش القتال ولا النضال ولا الكفاح ولا الكلام ده، لا، الجهاد مصطلح إسلامي خالص. أول ما تقول رفعنا راية القتال ترفع يا حبيبي المصطلح، تقول رفعنا راية الجهاد يقول لك يوصل إيه؟ ليه؟ لأن الجهاد معناه الوحيد هو حرب الكفار، لكن مسلم على مسلم ما اسمه جهاد، اسمه نبغ، اسمه قتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا خلاص. يعني اللي حصل في العراق وإيران مثلا، اللي حصل في العراق والكويت، ده اسمه قتال، اسمه بغي، اسمه اي حاجه، لكن الجهاد لابد ان يكون الطرف المقابل للمسلم كافرا. فمصطلح الجهاد بدا يدخل، العلماء الرسميون بداوا يتكلموا عن الجهاد ولا بد من الجهاد ورفع راس الجهاد حي على الجهاد، وبدات تسمع حتى النتائج والكلام ده والصحف كله حي على الجهاد. فهذا من شأنه أن يحيي هذه الشعيرة التي ما ذل المسلمون إلا بتركها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. إذا انكبوا على الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولما أظهر الله عز وجل دينه؟ قال أبو أيوب الأنصاري: فرأينا أن نرجع إلى مزارعنا فنصلحها. أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت كلها حياته كلها غزوات، فلما يعني إسلام قصر جناحيه على الدنيا أبو أيوب قال بقى إيه، وكل واحد يروح اللي عنده فدانين يزرعه واللي عنده بتاعه الكلام ده. فأنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قال أبو أيوب: فالتهلكة ترك الجهاد، مش التهلكة اللي كان تسيب الغد بتاعك يفسد الزرع فيه، التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله. فنحن لم يعد عندنا الآن إلا نوع واحد من الجهاد، والجهاد نوعين: نوع اللي هو في ديار المسلمين إنك تفضل قاعد لحد ما العدو يدخل عليك، ساعتها تدافع عن نفسك، اسمه جهاد الدفاع. أما جهاد الطلب الذي تميزت به سائر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج من المدينة إلى بلاد الكفار يدعوهم إلى واحدة من ثلاث: إما أن تسلموا، وإما أن تبقوا على دينكم وتدفعوا الجزية، فإن رفضتم هذا أو جاد فما بقي إلا القتال. هذه جهاد الطلب الذي انتهى بسبب ذل المسلمين اليوم. فلعل الله تبارك وتعالى يحيي هذه الأمة بمثل هذا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.